الحمد لله الذي من علينا بنعمة النصيحة وجعل هتك الأستار عن المخلوقين والفضيحة من الأفعال المشينة القبيحة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة عنده في الميزان رجيحة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بنص آياته الصريحة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ذوي الأخلاق الحميدة المليحة وبعد فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه الإمام مسلم. الإمام النووي رحمه الله يقول ليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا له في مسلم غير هذا الحديث. وهذا الحديث هو من جوامع الكلم التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات موجزة وعبارات مختصرة لكنها تحمل معاني كثيرة وفوائد جليلة. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين في اللغة الملة وكل ما ندين به، وأما في الاصطلاح فهو وضع إلهي سائق لذوي العقول فيما ينفع لمعاشهم في الدنيا ومعادهم في الآخرة. الدين النصيحة، والنصيحة هي كلمة يعبر بها المرء عن إرادة الخير لمن نصح، وأصل النصح هو الخلوص، ولهذا تقول العرب نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فكأن الناصح يخيط الخلل في فعل أخيه ويصلحه منه. ويقولون أيضا نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله. ما معنى النصيحة لله؟ النصيحة لله تكون بالإيمان به جل وعلا ومدحه والثناء عليه بصفات الجلال والكمال، وأن ننزهه من جميع النقائص، وأن نخلص له في العبادة، وأن نقوم بطاعته حق القيام، وأن نجتنب معاصيه، وأن نحب فيه وأن نبغض فيه، وأن نوالي من والاه وأن نعادي من عاداه. هذا هو معنى النصيحة لله. والنصيحة لكتاب الله أن نؤمن بما أنزله حق الإيمان وبكل ما أنزل سبحانه وتعالى من الكتب السماوية نؤمن بها، ونعلم أن هذا الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو ناسخ لتلك الكتب، فنحفظه في الصدور ونحفظه في السطور، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى أن نقرأه وأن نحفظه وأن نتلوه وأن نتدبره وأن نعمل بما فيه وأن نعلمه أجيالنا وأن نتفقه فيه وأن نعمل به، فلا خير في قراءة لا عمل فيها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه أن نصدق رسالته التي أتى بها، وأن نؤمن بكل ما يقول، وأن نجعل حكمه فوق كل حكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن نطيعه حق الطاعة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أن نتبعه حق الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن نعلم سيرته وأن نعلم حياته، كيف كان يفعل مع أهل بيته، كيف كان يفعل في سلمه، كيف كان يفعل في حربه، كيف كان يفعل في أيامه وحياته كلها، كيف كانت عبادته، كيف كانت صلاته، كيف كانت عباداته، صومه وحجه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين الذين هم حكام المسلمين أو من ينوب عنهم أو العلماء الراسخون والعلماء المصلحون، فبالنسبة للحكام من المسلمين تجب طاعتهم حيثما أطاعوا الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونصيحتنا لهم أن نحب صلاحهم ورشدهم، وأن نبين لهم ما وقعوا فيه من الخطأ برفق وحكمة ولطف، وأن نصبر على أذاهم ما لم يخرجوا عن دين الله خروجا كاملا. والعلماء والمصلحون الذين مسؤوليتهم النصح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبينوا دين الله وأن يبينوا شرع الله عز وجل، وأن ينصحوا الحكام وأن يدعوهم إلى الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقولوا كلمة الحق في وجوههم إذا خالفوا الحق. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والنصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم لمصالحهم، بإرشادهم لاكتفاء أثر رسولهم صلى الله عليه وسلم في دينهم ودنياهم، أن نوجه الناس إلى الخير، وأن نرشدهم، وأن نأمرهم بالمعروف، وأن ننهاهم عن المنكر، وأن نبين لهم شرع الله، وأن نبين لهم الصفات التي ينبغي أن يتصفوا بها وأن يتحلوا بها، وأن نبين لهم الصفات الذميمة التي ينبغي أن يجتنبوها وأن يبتعدوا عنها. ومن أعظم أنواع النصيحة النصح بين المسلمين، أن ينصح الإنسان من استشاره في أمره. وفي الحديث: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ومن أعظمه أيضا، أعظم أنواع النصح، أن ينصح أخاه في غيبته، وأن ينصح له في غيبته، وذلك بأن ينصره وأن يدافع عنه، لأن النصح في غيب أخيك يدل على صدق النصح. قال صلى الله عليه وسلم: إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب، يعني أن يصدق معه في غيبته أكثر من صدقه معه في حضوره، وإذا صدق معه في غيبته فهذا يدل على أنه في حضوره سيكون أكثر صدقا معه. والسلف الصالح لهم عبارات في النصح عالية وغالية. الحسن البصري يقول: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما يعجز عنه. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. قال أبو بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، قال: الذي كان في قلبه الحب لله تعالى والنصيحة في خلقه. والنصيحة لها أدبها، فإذا نصحت إنسان فانصحه في السر ولا تفضحه. ولهذا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. يقول الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والكافر يهتك ويعير. فلا ينبغي للإنسان أن ينصح إلا بصدق وإلا بستر وإلا بود ومحبة ورأفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الناصحين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.